فصل هو يقول باب الحجر ليس من الكتاب وإنما الذي في الكتاب فصل. والحجر على ستة، يعني الحجر يكون إلى ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. كم نوع الآن؟ أربعة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله ثلاثة، والمفلس الذي ارتكبته الديون أربعة، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث خمسة، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة ستة. خلاص؟ قسمها الشارح نصفين: ثلاثة وثلاثة. طيب تعال نتعرف على هذا الباب الجميل. قال: الحجر في اللغة معناه المنع، حجر الشيء يعني منعه، ومنه قوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا. حجرا محجورا يعني منعا سترا. ولهذا يقال للدار المحوطة، المحوطة بالجدار دار، وأحطناها بسور، جعلنا حولها سور، نقول هذه دار محجرة، لأن بناءها يمنع، أو لأن بناءها يمنع من الدخول. يبقى هذا معنى الحجر في اللغة. الحجر في اللغة معناه المنع. وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الفقهاء: المنع من التصرف في المال. المنع في التصرف الايه؟ في المال. وهو نوعان. يبقى هو نمنع شخص من ان يتصرف في ماله. وهو كم نوع؟ قال نوعان. النوع الاول اشار اليه الشيخ: حجر لمصلحة المحجور عليه، وهو لثلاثة: حجر لمصلحتهم، نحن حجرنا من أجل المصلحة. ما معنى المصلحة؟ النفع، فائدة، هيستفيدون من هذا. فنقول: الصبي يستفيد، والمجنون يستفيد، والسفيه المبذر لماله يستفيد. يبقى نحن منعنا هؤلاء من التصرف لأجل مصلحتهم. والنوع الثاني: حجر لمصلحة الغير. إذن عندي الحجر كم نوع؟ نوعين: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة غيره، غير المحجور عليه. بدأ بالأول فقال: النوع الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه، فمن ذلك الصبي. من ذلك الإيه؟ الصبي. وألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عنده، ولم يكمل عنده. يبقى إذا لم يكمل عقله. عقله عندك ولا عنده؟ عقله. سلام، جميل. عقله عنده يبلغ عنده التمييز، لم يكمل عنده التمييز، لكن عقله أحسن أصوب. يبقى نقول: الصبي. ماذا تعنون بالصبي؟ قال: الصبي ولو كان مميزا. يبقى أنا عندي صبي غير مميز، كابن سنة سنتين، لا يعرف شيء أشياء، ربما تعطيه جمرة يأخذها يأكلها، صح؟ وعندنا صبي مميز. مميز يعني يفرق، يستطيع أن يفرق بين الجميلة والشوهاء. يقول لك: هذه المرأة جميلة يا أبي، وهذه المرأة قبيحة. هذا ولد مميز. ولذلك نحن في مقام النساء ما ندخل النساء بغير حجاب على الولد المميز، هذا ممنوع، ليس متعلق الأمر بالبلوغ، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. بعض الناس يظن أن الأمر متعلق بالبلوغ. نقول: المرأة لا تكشف وجهها إلا أمام الصبي البالغ. خطأ. لا تكشف وجهها أمام الصبي المميز، خلاص، لأن المميز ينخل يصف، أو هو مميز بأن يفرق بين البقرة والجاموسة مثلا. يبقى التمييز هو التفريق. طب بماذا حده الفقهاء؟ جمهور الفقهاء على حده بسبع سنوات. جمهور الفقهاء على أنه محدد بكم؟ بسبع سنوات. ولذلك جاء الشارع وقال: مروا أولادكم بالصلاة لإيش؟ لسبع. لهذا حدوه بسبع، لأنه سن التمييز عند الفقهاء. طب سن التمييز عند المحدثين يختلف في كل علم. شوف، يعني هي علوم، علوم شرعية: علم الحديث، علم الفقه، علم وصول الفقه، هي علوم شرعية كلها، لكن تجد هنا يحددونه بشيء وهنا يحددونه بشيء آخر. كم حدهم عند المحدثين؟ أربع سنوات. أقله عند المحدثين كم؟ 4 سنوات. للتنقيل الحديث؟ في الحديث، في الحديث حده بأربعة. لماذا؟ قالوا لأن عندنا الحديث في البخاري عن محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنوات. عجيب. الفقهاء يقولون 7 لحديث نور أو لدغ. جيد. يبقى إذن الصبي سواء كان مميز أو غير مميز صبي، حتى وإن وصل إلى مراهقة البلوغ. المراهق، المراهق هو صبي مميز وناهز البلوغ، قارب البلوغ، نقول يدخل معنا محجور عليه، محجور عليه، ممنوع، خلاص. ولذلك قال وألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عقله. ليه أدنى تمييز؟ ليه تمييز لكن عقله لم ينضج نضجا كاملا. ومنه ممن يحجر عليه لمصلحته المجنون وألحق به النائم فإن تصرفه باطل. وهنا يأتي السؤال، المجنون مكلف؟ لا. مكلف. المجنون مكلف لماذا؟ طب النائم مكلف؟ لا لا لا، في أسباب. المجنون مكلف؟ لا. النائم مكلف؟ خطأ. النائم مكلف، النائم مكلف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الله يا شيخ، هذا نائم لكن الشارع أدي قال لابد أن تصلي. ولكن هل يؤخذ على ما يحصل عندما يكون نائم؟ لا يؤخذ، يؤخذ تعال أقول لك انتبه، عندنا الأمر سيتشقص، الأحكام تتشقص تتجزأ. هب أن رجلا نائم وهو نائم نوم عميق سقط على صبي فمات، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ لا يؤخذ، كان خطأ متعمد، خطأ الصف خطأ. هذا جميل، تفصيل جميل ممتاز جدا في التفصيل، 10/10. أنا أتكلم على قضية المؤخذة، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ ولكن لا يؤخذ، ولكن لا يأثم ولا يكون أي شيء يعني. نعم؟ لا يأثم. قضية أخرى، إذا أنا أتكلم الآن على المؤاخذة وعدم المؤاخذة. المؤاخذة إخواني الكرام تشمل أمرين، هذا حقوق الناس هو نعم مؤاخذ، أما في حقوق الله لا يؤاخذ. صحيح، تنتظر، المؤاخذة تشمل أمرين، تشمل حكما وضعي وتشمل حكما تكليفي. في الأحكام الوضعية يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ في الأحكام التكليفية التي مرتبطة بالإثم وعدمها يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ خلاص، جيد، هكذا هكذا تفهم المسائل. يبقى نحن بالتروي نفهم أن المجنون غير مكلف، النائم مكلف. إذا سبيان مكلف يا شيخ، إذا المجنون يقتل نفسه سبيان، المجنون يقتل، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ. بس عشان السبيان لا نفس الشيء، يقتل، يقتل، هو تعمد القتل الآن، لكن أنا أقول لك النائم هو مجنون لا يعرف ماذا يفعل، ولكن قاتل. صح، فعل المجنون وفعل الصبي، شو انتبه يعني الأمور تضع في نصابين، فعل المجنون وفعل الصبي عنده خطأ يعني يؤاخذ لكن سيحاسب على خطأ. أما النائم هو لم يتعمد شيء، هو لم يتعمد شيء، المجنون هذا أمسك بالمسدس، أما هذا لم يتعمد، المجنون هذا ما أمسك المسدس ولا شيء، هو نايم وبيتقلب، سقط على صبيه فمات، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ كل ما أتفقش. يبقى ما تقول لي أن المجنون مثله مثل النائم؟ أقول لك لا، المجنون فائق، عنده إفاقة، عنده نوع إفاقة، فتح عينه، ولكن لا يفهم ماذا يفعل. صح، هذا نوع، ولذلك قال الشارع غير مكلف، كل غير مكلف، كل فارغ وعاقل هو مكلف. صح، بالغ عاقل، أي ما بالغ عاقل نائم مكلف ولا غير مكلف؟ في أحكام وليهم كل مكلف، يعني بين الموت والحياة. ماذا طلب منه الصلاة؟ هو ميت، لماذا طلب صلى الله عليه وسلم منه أن يصلي؟ هذا إفراد، يعني أنه ممكن نام يعني قبل ممكن تعسل. بدون إفراد يا شيخ، هو ما نام إلا ثلاث ساعات. هو نام يا شيخ الآن، هو رجل متعب طول النهار يعمل، جاء قبل الفجر بثلاث ساعات نام وفات صلاة الصبح وقام بعد طلوع الشمس. الآن هو وقت فريضة الصبح، متى يدخل وقتها؟ إذا استيقظ. متى يدخل وقتها عموما بالنسبة للبيض؟ لا قبل هذا، في أول يعني في الثانية هذا ظهور. متى أنا أقول لك متى طلوع، متى يدخل وقت الفجر؟ فجر بخيط الأبيض. خيط الأبيض، نأتي بخيطين ونرى هذا أسود وهذا أبيض. خروج الفجر الصادق، انفجار الصبح. هذا هو الفجر الصادق، هو خروجه بصفات معينة أن يكون منفجرا معترضا بالأفق، أبيض يزداد بياضا وهكذا. طب هو نائم يا شيخ، دخل الوقت وهو نائم وخرج الوقت وهو نائم. في هذه الأثناء نومه وليس غير مكلف. إذا استيقظ يكلف ما فات في أثناء النوم. ماشي، إذا قلنا ما فات في هذا، أنت تقول خرج الوقت الفجر. أنا بس أعترض على كلام، أنت تقول هو في أثناء نومه غير مكلف. نعم. لو ما لو سقط على إنسان في أثناء نومه. شوف، إذا أخذ من جهة الوالد كله مكلفون. سبيء المكلف قتل مثله، بس أليس يكلف؟ أو أليس هو يعني جزء الخطأ؟ نحن نتكلم عن جزء التكليفي، سبي غير مكلف، نائم ليس غير مكلف. إذا قلنا النائم مات قبل، مات بعد طلوع الشمس، فات على صلاة الفجر، مات قبل يستيقظ، هل يأسف عند الله؟ جميل، إذا تقول لا يأسف، لماذا لا يأسف إذا كان مكلف؟ أليس أن تكليف خطاب الله للعبد؟ بس هناك آخر، هناك موانع. هل تأسم الحائط؟ أي عذر لا عنده ولا يأسم. لا يأسم لأنه غير مكلف. لم يسمع. لا مش غير مكلف لأنه لم يسمع. كان غير مفيقا، لم يفق. ولكنه مكلف بدليل أنه يصلي. تعال للحائط. الحائط مكلفة ولا غير مكلفة بالصلاة في أثناء حيضها؟ مكلف. لا لا حائض يأسم أصلا. أصلا هي مكلفة. غير مكلف في الصلاة. طيب خلاص. في الصلاة. يبقى إذا لما أقول لك الحائض مثله مثل النائم يا شيخ. فإذا تقول الحائض غير مكلفة لأنه وجد مانع. طب هل النائم هذا مكلف أو غير مكلف؟ مكلف بدليل أنه يقضي. لماذا أمر الشرع بالقضاء إذا لم يكن مكلفا؟ نحن نتكلم الآن عن قضية الإتلاف. مكلف استيقظ، إذا استيقظ هو مكلف يعني يعيد ما فات. أم في أثناء النوم نحن نتكلم في خلال النوم؟ أنت تريد من الشارع أن يقول هو نائم يصلي؟ هل يمكن هذا أن يعقل؟ كلام ليس بعد ما يستيقظ في أثناء النوم. هل يعقل؟ هل يعقل أن الشارع يقول يا أيها النائم صلوا وأنتم نائما؟ هل يعقل يا شيخ؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن هذا عقلا؟ لا أحد يقول هذا يا شيخ. نحن نقول في أثناء النوم هو مكلف أم لا؟ هو مرض. لا نقول بعد ما يستيقظ ما يستيقظ. هذا هو صح. هذا أحسن. في أثناء نومه هو مكلف بدليل أنه مأمور بالصلاة. إذا استيقظ هو مكلف أن يرى. طيب ما طبعا لابد أن يستيقظ. هذا ليس قيد. لا قيد في الاستيقاظ. هذا طيب إذا لم يستيقظ. أيوة. طيب تعال تعال سأقول لك. الآن هو نام 20 ساعة. أحسنت. هذا هو الذي أريده. إذا تقول لي هو أول ما يستيقظ، طب أنا لابد أن يكون مستيقظ، لأنه إذا نام ثلاثة أيام، إذا نام عشرة أيام نام، هل عليه هذه العشرة أيام يصليها ولا لا؟ يصلي. بس هذا هو المطلوب. إذا هو مكلف. أما المجنون حتى وإن كان جنونه مقطع ليس جنونا مستمرا. أقول لك هو عندما هو يفوق يعني لا يصلي. أحسنت. هذا هو الآن، هو ضغط على الزر الآن، هو ضبط المسألة، فقال مضبوط الآن المسألة خلاص، الزر ضبط. قال المجنون يا شيخ مكلف غير مكلف؟ لما يفيق. طب لما يفيق يقضي الصلاة اللي كان في جنونه ولا ما يقضيها؟ تقول لي لا، ولا غير مكلف. عرفت الفرق؟ متى لا تقول لي لما استيقظ يصلي؟ طب نحن نقول لما استيقظ، لما يفيق المجنون يصلي ولا ما يصلي؟ لا يصلي. غير مكلف. يبقى إذن المجنون غير المجنون غير النائم. أنا خلاص. ولذلك أنا أقول لك لو أن رجلا في الصيام، تعال أكدس المسألة، لو أن رجلا في الصيام جن مجنون الآن قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يقضي هذا اليوم؟ مجنون هو. جميل. أغمي عليه قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس، يقضي؟ لا يقضي. مثل مثل المجنون. إغماء مثل المجنون. مثله قبل الفجر. طب لو أنه نام ما شاء الله خذ القلم مباشرة، قال يقضي. هذا نام، قل لك نام من قبل الفجر إلى بعد الغروب، قل لي هو مكلف. إيش يا شيخ هذا ماذا تتكلم؟ هذا مكلف، هذا يقضي. طب يصح صوم ولا ما يصح؟ يصح. يصح. بل يجب. الآن هو نام، نام من قبل الفجر إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس، صومه صحيح ولا باطل أخي رينات؟ نام. صحيح صومه صحيح. طب مجنون هو، صومه صحيح؟ وبهذا غير مكلف أصلاً، باطل، صيامه باطل، عرف الفرق. إذن لما يقول الفقهاء النائم مكلف من هذا الاعتبار، ما الذي يقول له هو نائم؟ كيف يقول له؟ ما أحد يقول أن النائم مكلف وهو نائم، هذا ضد العقل، غير متصور. كيف هو نائم مكلف؟ إنما سيكلف لما يستيقظ، بدليل ماذا؟ بدليل إعادة الصلاة في أثناء النوم. ونعم ومكلف ورفع القلم عن الإسلام جيد. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وحتى وعن الصبي حتى يحتلم. هذا أنا مؤخذ هذا الشيء الاسم. رفع القلم يعني رفع الاسم، يبقى إذا لا اسم عليه. هو يا شيخ نائم ومات، سقط على طفل وقتله، نقول هو مكلف يضمن خلاص. طيب واسمه يأثم؟ قل لا يأثم. رفع القلم، شيخ رفع قلم الاسم، قلم ليش؟ الاسم. طب هل أنه وهو نائم يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن. طيب إذا هو يقول ومنه المجنون وألحق به النائم فإن تصرفه باطل، هذا هو. يبقى منه المجنون وألحق به النائم، يبقى في هذه الحالة في هذه الصورة يلحق بالإيه؟ بالمجنون. لكن قلنا أن هناك فرقا بينهما، وهو أن النائم مكلف بخلافه. ومنه يعني من هذا الحجر الذي هو لمصلحة المحجور عليه، حجر السفيه وألحق به السكران. ما معنى السفيه؟ السفيه مش بس المجنون، يصاب في النقود ولا شيء. المبذر لماله في غير منفعه، خلاص. المبذر لماله في غير ايه؟ في غير منفعه. بديل المبذر يعني ينفق ماله في غير منفعه، يعني مثلا ياتي مثلا معه 100 جنيه، بدل ما يأتي بطعام وشراب ليأكله يأتي بطرطة وكذا ويجعلها أمامه، أو يأتي يتصور والفلوس أنفقتها في شيء لا ينفع. نعم، هذا يحجر لحقه ولا لحقه؟ يحجر عليه. وألحق به السكران، السكران كذلك محجور عليه من أجل منفعته حتى هو ينتفع. شيخ هو أيضا سكران أيضا؟ السكران أيضا يلحق. سمعت أن السكران بيعه بيع ثابت وكذا. صح، جيد. قلت لك تتشقص الأحكام. نحن نقول طلاق السكران يقع. لماذا طلاقه يقع؟ نقول لأنه هو تعدى، لمقام التعدي، لأنه تعدى فيعاقب بالأشد. أما في حال الحجر عليه نقول لا، محجور عليه يمنع من التصرف. وبيعه كذلك لا يمنع من البيع والشراء. به يعني إذا سفيه صح؟ وألحق به السكران، قياس الوقع على سفيه؟ نعم. قال والأصل في ذلك قوله تعالى فإن كان عليه الحق سفيها أي مبذرا ولو كان كبيرا, يعني حتى ولو كان كبيرا في السن, ليس شرط أن يكون هذا السفيه صغير, لا ممكن يكون كبير أو ضعيفا أو صغير. شوف الآية جمعت, فالآية جمعت الذي يحجر عليهم من أجل مصلحته, سفيها يعني مبذر لماله, أو ضعيفا يعني صغيرا أو كبيرا مختلا, خلاص صغير دون البلوغ, كبيرا مختلا يعني مجنون, أو لا يستطيع أن يمل هو أي مجنونا, فليملل وليه يعني عليه أن يقوم وليه بما يقوم به هو لمصلحته طبعا. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء تنوب عنهم الأولياء, وقال تعالى وابتلوا اليتامى, وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم, يبقى لما قال وابتلوا اليتامى دل ذلك على أنه قبل الابتلاء ممنوع. ما معنى الابتلاء؟ الاختبار. قبل أن يختبر الصبي في البيع والشراء ويؤنس رشده فإنه ممنوع من التصرف لحقه. والله تعالى أعلى وأعلم, والحمد لله رب العالمين. فليملل معناه شيء, هذا في الدين اختبار؟ لا, يملل من الإملاء, لأن الله عز وجل أمرنا بكتابة الدين, فقال إذا كان هذا الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه, يعني يأتي وليه وهو الذي يكتب هذا الكتاب. توقفنا في اللقاء الماضي في باب الحجر عند قوله والمفلس الذي ارتكبته الديون, هذا هو النوع الثاني ممن يحجر عليه لمصلحة الغير. قال والمفلس هذا النوع الثاني يشمل ثلاثة أصناف. الصنف الأول المفلس الذي ارتكبته الديون, والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث, والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. هذه ثلاثة أنواع تدخل تحت النوع الثاني وهو الحجر لمصلحة الغير. بدأ بالحجر على المفلس. من هو المفلس؟ الذي استدان يعني أخذ ديونا وارتكبته هذه الديون يعني كثرت عليه ولا يستطيع أن يوفي بها, ليس معه مال يوفي به. قال فحجر المفلس لحق أصحاب الديون, يعني إذا الحجر عليه منعه من التصرف كان من أجل حق أصحاب الديون, فلا يصح بيعه, يعني لا يصح بيع المفلس. إذا قام المفلس أن يبيع لا نصح, وإعتاقه لا يصح إعتاقه لعبيده, وكتابته وهبته على الأظهر من أقوال الإمام الشافعي. عبيد صحيح؟ نعم, كل هذا في العبيد. يبقى لا يصح بيعه مطلقا, وإعتاقه لعبيده, وكتابته لعبيده, وهبته لا يصح هبته وهديته لا يصح في جميع المال, في جميع ماله. قال وكذا جميع تصرفات المفوتة المال, المفوتة يعني التي تضيع المال, تصرفات التي تضيع هذا المال, تضيع هذا؟ نعم, المفوتة المال الموجود, المال الموجود بخلاف المال الغائب أو الذي في الذمة. فنقول جميع تصرفات هو ممنوع منها في المال الموجود حال التصرف الموجود, حال التصرف يعني هو يتصرف في عين ماله, يتصرف عينا ولا يتصرف في الذمة. قال ما السبب؟ لأنه تصرف يفوت حق الغير, يفوت يعني يضيع هذا التصرف, إذا قامه بالبيع قام بالشراء فإنه في هذه الحالة يضيع حق الغير اللي هم الغرماء, فلا ينفذ فيه تصرف, لا ينفذ فيه تصرف, وإلا لأبطل فائدة الحجر, لأبطل هذا التصرف فائدة الحجر. المستفاد من الحجر هو منعه من التصرف لحق الغير. فالآن إذا نحن أجازنا له تصرف معناه أننا نقول له تصرف وستضيع حقوق الآخرين. فلا ينفذ فيه تصرفه, نفاذ التصرف هو إيقاعه صحيحا, لا ينفذ يعني لا يقع صحيحا, وإنما هو فاسد في يعني في في المال, في المال المتصرف فيه الموجود. هذا باختصار هو الحجر على المفلس. انتقل بعد ذلك إلى الحجر على المريض، وهو حجر عليه فيما زاد على الثلث. وأما حجر المريض فإنه لحق الورثة، يعني هنا الحق للغير، وهؤلاء الغير هم الورثة ورثته، فيما زاد على الثلث بعد الديون، فيما زاد على الثلث بعد الديون. يبقى هذا هو الذي يحجر على المريض فيه. يجمع كل مال ويندب على ثلاثة أجزاء، صح؟ نعم، ثلث المال. قال ولا حجر عليه في ثلث ماله، يبقى لا حجر عليه في ثلث ماله، يعني إذا تصرف في حدود الثلث نجيزه، هذا تصرف صحيح. أما الحجر على ما زاد على الثلث، الجزء الذي زاد على الثلث. قال والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوصية، يعني أنه لو أوصى، لو جاء هذا المريض وهذا المريض حده أن يكون مريضا مرضا مخوفا، والمرض المخوف هو المرض الذي لا يرجى شفاؤه ويعقبه الموت، يسمى مرضا مخوفا، أمراض خطيرة كأمراض القلب ونحو ذلك، فإنه يتصرف في حدود الثلث. قال إن أوصى، إن قام هذا المريض في مرض مخوف قام بوصية، قال الاعتبار بحالة الموت، يعني بوقت الموت، ماذا كان عنده من الأموال في هذه الحالة على الصحيح لا بوقت الوصية. فمثلا يضرب لنا مثال، لو أوصى بأكثر من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث، خلاص؟ يبقى هو أوصى بأكثر من الثلث، يبقى إذن هذه الوصية جائزة في الثلث لا فيما زاد، وتصح في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني أنت تتصرف فيه كيف شئت هذا الثلث لكي تزيد من العمل الصالح. وإن كان له وارث فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى، ومحله هو الوصية، محله هو كتاب الوصية. وأما كون المرض مخوفا فلا بد منه، يعني هذا شرط لا بد منه، شرط لهذا الحكم، وبيانه يأتي في الوصية إن شاء الله تعالى. هذا أيضا المرض المخوف يأتي بيانه في الوصية، وقد ذكرنا معناه، وهو أن يكون هذا المرض مزمنا لا علاج له، يقول أطباء لا شفاء منه، وأنه يعقبه المرض، يعقبه الوفاة غالبا، يعقبه الوفاة غالبا. ومنها مثلا مرض الفالج، الشلل، يقولون هكذا. قال وأما الحجر في العبد، هذا القسم الثالث، الحجر في العبد فلسيده، هذا الأمر للسيد فقط، فلأجل سيده، فلأجل سيده، أنا عندي فلسيده، صحيح، اللام هي لام التعليل. فلا يصح منه بغير إذن مولاه، يعني سيده، المولى هنا يعني السيد، إذا أنه لا مال له ولا ولاية، لا مال لهذا الصبي أو لهذا العبد ولا ولاية له، وليس له ولاية، فلهذا لا يصح تصرفه. قال وأهمل الشيخ، يعني ترك أشياء منها حجر المرتد، المرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، فإنه يحجر على ماله من أجل ماذا؟ من أجل المسلمين. ومنها حجر الرهن، منع الرهن، الراهن يتصرف في الرهن، حجر الراهن لأجل المرتهن، يعني منعه من التصرف في الشيء المرهون، من أجل ماذا؟ من أجل حق المرتهن. ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني، عبده هو الذي زنى، هو الذي قام بالجناية، لحق المجني عليه. ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق الميت، منع الورثة من التصرف في التركة لماذا؟ لحق الميت وحق أصحاب الحقوق، يعني نمنعهم أن يأخذوا هذا الميراث لكي نؤدي حقوق الميت من التغسيل والكفن والدفن وغير ذلك، ومن أجل حقوق أصحاب الحقوق عليه أصحاب الديون. ومنها الحجر على الممتنع من إعطاء الديون، الممتنع هو معه وليس مفلسا، المماطل يعني الذي يماطل في إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحقون، طلبه الذين له الحق. كل هذا ذكره الرافعي في باب الفلس، باب المفلس عندك ولا باب الفلس؟ باب المفلس؟ باب الفلس. الفلس وباب الفلس وباب المفلس اللي هو الديون. ومنها يعني من الحاجر أيضا إذا فسخ المشتري بعيب، يبقى المشتري فسخ البيع لوجود عيب، كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن، يبقى هو فسخ البيع فيحبس المبيع إلى أن يأخذ ثمنه الذي دفعه، ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه، يبقى يحجر على البائع أن يبيع الثمن، واضح؟ يحجر على البائع أن يبيع الثمن، أن يتصرف في هذا الثمن. ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض عن المتولي وأقره، المتولي أبو سعد المتولي تلميذ القاضي حسين. ومنها الدار التي استحقت المعتدة أن تعتد فيها، البيت السكن لا يجوز بيعها لتعلق حق المرأة بها بهذه الدار إذا كانت عدتها بالحمل أو الأقراء، إذا كانت عدتها بالحمل لأن المدة معلومة الآن وضع الحمل، أو الأقراء 3 قروء لأن المدة غير معلومة، إذا كانت عدتها بالحمل هذه مدة غير معلومة، وكذلك الأقراء المدة غير معلومة. قاله الأصحاب يبقى يحجر عليه في بيعه. ومنها الحجر على من اشترط، كل هذه أنواع وأصناف من الحجر لحق الغير، هذه كلها تدخل في الحجر لحق الغير. الحجر على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق، هو اشترى واشترط أن يجعله عتقا لله تعالى، فإنه لا يصح بيعه لأن العتق مستحق عليه، لا يصح أن يتصرف فيه بالإيه؟ بالبيع لأنه معتق بالشرط. ومنها الحجر على المستأجر في العين الذي استأجر شخصا على العمل فيها، المستأجر في العين هو استأجر عينا، استأجر شخصا ليعمل فيها، فإنه يحجر عليه، يحجر عليه في هذا التصرف. ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض، وبقي غير ذلك وذكره غير لائق بالكتاب لأن فيه تطويل، والله أعلم. قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. الآن يتكلم عن تصرفات المحجور عليه، تكلم في النوع الأول من منع من التصرف لحق نفسه وهو الصبي والمجنون والسفيه، قال هذا التصرف غير صحيح غير نافذ باطل. قلت القائل هو الشيخ تقي الدين رحمه الله، لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه. من في معناه؟ ماذا يقصد بقول من في معناه؟ الذي في معنى الصبي هو من بلغ غير رشيد، هذا في معنى الصبي. والصبي أنواع، منه صبي مميز ومنه صبي غير مميز ومنه مراهق قبل البلوغ، كل هذا في معناه. يبقى الصبي والمراهق أو بلغ وهو غير رشيد أيضا هو في معنى الصبي، تصرفه غير صحيح لأنه لابد أن يكون رشيدا. والمجنون ومن في معناه، من هو الذي في معنى المجنون؟ المبرسم والمبرشم. نائم هو عند ذكر النائم عندك؟ لا لا، ما لقد ذكرت المجنون ومن في معناه من السكران مثلا في مالهم، لأن عدم تصرف صحة التصرف هو فائدة الحجر، عدم التصرف هو الأثر، هو أثر الحجر. نعم يصح تدبير الصبي ووصيته في وجه. ما معنى تدبير الصبي؟ صبي يملك عبدا فقال هذا الصبي لهذا العبد الذي هو سيده، الصبي سيد هذا العبد، قال له أنت مدبرتك يعني صرت حرا إن أنا مت، خلاص. فيصح التدبير في وجه. وكذا يصح وصيته، لماذا؟ لأنه يعود فائدة ذلك على عليه بعد الموت، فائدة ذلك تعود عليه بعد الإيه؟ بعد الموت. الوصية هي التصرف بعد الموت. قال وأما السفيه اللي هو المبذر لماله يعني فكذلك لا يصح تصرفه وإلا لبطلت فائدة الحجر. هو مبذر ينفق ماله فيما لا يفيد، يبقى نحجر عليه لمصلحته، فلا يصح بيعه ولا هبته وكذا إنكاحه بغير إذن الولي، لأن الإنكاح يتبعه عواقب مالية مؤنة، عنده نفقة وعنده مهر، فنقول لا يصح نكاحه بغير إذن الولي. وكذا لا يصح عتقه وكتابته، وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته. وجيه وجيه وجيه يعني تصغير وجه. طب والذي بعدها أيضا في وجيه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا لحجر المرض. يبقى إذن عندنا سفيه هو يبذر، وهذا السفيه نفسه قد أصابه مرض مخوف قبل موته، يبقى عندنا نوعين من الحجر الآن تحقق في هذا الشخص. قال وفي وجيه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا لحجر المرض، يبقى في هذه الحالة نغلب حجر المرض. وفي وجه ولا وجه؟ وجه. يبقى إذن وجه هذا الصواب كانت وجه. وفي وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصي ولا حاكم، يعني إذن تصرفه في هذه الصورة تصرفه يعني تصرف السفيه يصح بالعتق والكتابة في موضع لا ولي فيه، لأن لا يوجد فيه ولي للأولياء الذين يتولون شأنه، ولا وصي ولا حاكم إلا استثناء أن يلحقه نظر، أن يلحقه يعني يتبعه نظر وال فيضرب عليه الحجر، أن يلحقه يعني يتبعه يعني يصل إليه نظر وال من الولاة ويضرب عليه الحجر، المنع من التصرف. مسألة ولو اشترى بثمن في ذمته، اتكلم الآن عن السفيه، اشترى السفيه بثمن في ذمته في العهد لم يصح على الصحيح، يبقى إذن السفيه منهي عن التصرف مطلقا حتى ولو كان في الذمة لم يصح، ولو طلق أو خالع صح. طب الطلاق يتبعه مال، والخلع يتبعه دفع للمال، فلماذا جاز؟ قال أما الطلاق فلأن الحجر لم يتناوله، لأنه ليس في أصله مال، يبقى الطلاق في ذاته ليس بمال وإن كان يعقبه مال، وفيه نظر يعني هذا الحكم أنه لا يتناول ليس بمال فيه نظر من جهة ما يلحقه من تفويت الاستمتاع وتجديد المهر، هو لما يطلق سيفوت الاستمتاع، وهذا الاستمتاع تابع للمال تابع للنفقة، خلاص. وأيضا تجديد المهر أنه إن طلق فإن احتاج، أن إذا كان هذا الطلاق طلاق دائم فإنه يحتاج إلى تجديد المهر لكي يجدد النكاح. وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا بأنه يتسرى ولا ينفذ عتقه. في هذه الحالة يتسرى ولا ينفذ عتقه، لا ينفذ عتق هذا السفيه. يتسرى يعني يجعل له سرية، يجعل له سرية أمة، يعني يجعلها يشتري أمة ويمكن له أن يطأها، هذا هو التسري، أن يستمتع بالأمة. ولا ينفذ عتقه يعني لا ينفذ عتقه على هذه الأمة. وفيه نظر أيضا، يعني فيه تفصيل. وقوله فيه نظر هذا يعني أنه لا يوافق على هذا الحكم، كأن الشيخ رحمه الله يعني لا يوافق على هذه بعض هذه الأحكام، يقول فيه نظر يعني فيه مناقشة. هذا بالنسبة للطلاق. قالوا أنه إذا طلق أو خالع فإنه يصح طلاقه وخلعه. أما الخلع فلأنه إذا صح الطلاق منه مجانا يعني بدون أن يدفع شيئا فصحته بتحصيل عوض أولى، من باب القياس الأولى. كأنه يقول لك صحة الخلع مبني على صحة الطلاق، فإذا قلنا أن الطلاق جائز أن يطلق وهو لم يدفع شيئا سيطلق مجانا، فإنه يجوز إذا طلق وحصل مالا عن طريق الخلع، لأن الخلع على الصحيح عند الشافعية أنه طلاق. وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة، يبقى إذا تصرف هؤلاء اللي هم الصبي والمجنون والسفيه يمتنع تصرفهم، وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء. إذا نقول أن الصبي لا يتصرف، من الذي يتصرف عنه؟ وليه. المجنون لا يتصرف، من يتصرف عنه؟ ولي المجنون. السفيه لا يتصرف، يتصرف وليه. طيب هؤلاء الأولياء من هو أولاهم؟ من هو الذي يقدم؟ قال وأولاهم يعني أولى الأولياء بالتصرف الأب بالإجماع، ثم الجد وإن علا، لأنه كالأب في التزويج، فكذا في المال. خلاص، إذا كان عندنا زواج يزوج الأب، فإن لم يوجد فيزوج الجد وأبو الجد وهكذا وإن علا. يبقى إذن هذه ولاية النكاح، ومثلها ولاية المال، ولاية المال أقل من ولاية التزويج. ثم الوصي يعني إذا كان الأب غير موجود ولا الجد غير موجود ولا أباء الأجداد موجودين، فإنه تنتقل الولاية إلى الوصي. من هو الوصي؟ الوصي هو من عينه أبو هذا الصبي. لو كان هذا الصبي يتيما فننظر إلى من عينه والده، نقول والله يا فلان اهتم بشؤون ابني، فهذا الذي قيل له اهتم بشؤون ابني هذا يسمى الوصي. يسمى إيش؟ وصي. ثم الوصي، ثم وصي الوصي، يعني هذا الوصي أوصى رجلا بأن يهتم بشؤونه وأن يراعي أحواله. ثم الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. وقال في ضمن حديث طويل هذا في آخره قال فإن تشاجر يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. قال وهل يشترط في الأب والجد العدالة؟ هل يشترط أن يكون عدلا؟ وتكلمنا قبل أن العدالة نوعين، العدالة نوعان، عدالة في الظاهر وعدالة خفية في الباطن. قال العراقيون، نقلت المذهب من العراقيين البغداديين، لا بد من العدالة الظاهرة، اكتفوا بالعدالة الظاهرة. وفي اشتراط العدالة الباطنة وجهان، هذا حكاية المذهب. قالوا في العدالة الظاهرة هذا لا بد منه، اشترط. قال النووي في العدالة الباطنة: ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب، أن يكون أرجحهما عدم الوجوب، لا تجب العدالة في الباطن، والله أعلم. لماذا؟ لأن العدالة في الباطن لا تعلم، خفية هي، ونحن نريد أن نحافظ عليه في الظاهر. قلت، والقول لمن؟ الشيخ تقي الدين. نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق، لاحظ هذا التعبير، الإمام هو إمام الحرمين، ينقل عن المنتمين الذين ينتمون إلى التحقيق. ما معنى الانتماء إلى التحقيق؟ هناك بعض العلماء وصفوا بأنه من أهل التحقيق. التحقيق هو أن ينظر في الألفاظ وأن ينظر في الأحكام ويحقق مناطها، يحقق مناطها يعني يضع الأمور في متعلقاتها، فهذا يسمى أهل التحقيق. يبقى نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه كولاية النكاح. طب إذا قال كولاية النكاح يكتفى بالعدالة في الظاهر ولا لابد من العدالة في الباطن؟ لا، يبقى هنا كأنه قال لابد من العدالة في الباطن، لأن ولاية النكاح لابد أن يكون عدلا في الظاهر وفي الباطن. يبقى هنا نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه يشترط العدالة في الباطن. والمذهب في النكاح أنه لا يلي، المذهب في النكاح أن العدل في الظاهر دون الباطن لا يكون وليا. وفي التتمة أن العدالة معتبرة في حفظ المال بلا خلاف، خلاص العدالة معتبرة. يبقى إذن ذكر العدالة لكن لم يبين لنا ما هي هذه العدالة، هل هي عدالة في الظاهر ولا عدالة في الباطن؟ قال هي معتبرة بغير خلاف في المذهب، فلا يمكن أو فلا يمكن الفاسق من حفظه، لا يمكن الفاسق من حفظ من؟ من حفظ المال. واضح؟ هذا الكلام في التتمة. وقد قال الرافعي في الشرح الكبير: لو فسق نزع المال منهما. فسق، ماذا يقصد بالفسق؟ يقصد الأب والجد، يقصد الأب والإيه؟ والجد. لو فسق نزع المال منهما، يعني حكم بالفسق. وهنا يأتي السؤال: من الذي يحكم الفسق؟ الذي يحكم الفسق هو الحاكم، ذكره في باب الوصية، وهذا كله في الأب والجد. يبقى هذا كله في الوجه الأب والإيه؟ والجد. وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع. يبقى السلطان ولي من لا ولي له، لا بد أن يكون هذا السلطان أو هذا الحاكم عدل. فلا يلي قضاة الرشا أموال المذكورين. قضاة الرشا مضاف ومضاف إليه، كأنه نسب القضاة لكثرة ما يأخذون من الأموال الرشاوة، الرشا يعني الرشوة جمع رشوة، كأنهم نسبهم إلى هذا الفعل. واضح؟ يبقى إذن قضاة الرشا الذين يأكلون أموال الناس بالباطل لا يمكنون من التصرف في مال الصبي ولا المجنون ولا السفيه. قال: ومن قدر على مال يتيم. من قدر يعني من استطاع، من وجد مال يتيم في حال وجود قضاة الرشا وجب عليه حفظه بطريقه، حفظه بطريقه يعني بطريقه الصحيح بالأمانة، يقال بطريقه ويقال بشروطه. فلو دفعه إلى قاضي من هؤلاء، يقصد قضاة الرشا، إلى قاضي من هؤلاء قضاة الرشا الذين قد تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى أمراء الجو، أمراء الظلمة، فهو عاص آثم ضامن. عاص حكم تكليفي، آثم حكم تكليفي، ضامن حكم وضعي. يبقى كأننا نقول له: من جهة الحكم التكليفي هو يأسر، ومن جهة الحكم الوضعي هو يضمن، يعني يجب دفع هذا المال. لماذا؟ لأنه سلط هؤلاء الفسقة على إتلافه، على إتلاف مال الصبي، والله أعلم. قال ينتقل إلى النوع الثاني، ممن الحجر عليه لأجل غيرهم، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. لاحظ أن من حجر عليه من أجل حقه هو منعناه من التصرف مطلقا، قلنا أن الصبي لا يتصرف مطلقا، فلا يمكن لصبي أن يبيع ويشتري في الذمة، ولا يمكن لمجنون أن يبيع ويشتري في الذمة، ولا يمكن لسفيه أن يبيع ويشتري في الذمة، لأن هؤلاء محجور عليهم لحقهم. الآن ينتقل إلى المحجور عليهم لحق الغير. المفلس من عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله، وحجر عليه الحاكم بطريقه. ما معنى بطريقه؟ بشروطه، إذا استوفى الشروط. ومنهم من يقول بسؤال الغرماء، يبقى إذن كأنه يقول إذا توفرت الشروط حجر عليه الحاكم. ومنهم يعني من الفقهاء من يقول، فقهاء الشافعية، لا يحجر عليه إلا إذا طلب الغرماء، هم الذين طلبوا. فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله، سواء كان المال دينا أو عينا أو منفعة، كل هذا يسمى مال عند الشافعية. إما أن يكون هذا المال دين وهو ما ثبت في الذمة، وإما أن يكون عين بأن يكون حاضر موجود، وإما أن يكون منفعة يعني مآله لأن يكون مالا، كل هذا مال. عين وحاضر صحش؟ عين يعني حاضر، دين يعني في الذمة ليس حاضر غائب، منفعة يعني مآله لأن يكون مالا. المنفعة مآله في المآل، في المستقبل يمكن أن تكون مال، لكن الآن هي ليست مال. فلا يصح تصرفه في المال مطلقا، خلاص، لا يصح تصرفه في المال. الآن يتكلم عن المال، أي مال الذي لا يصح أن يتصرف فيه؟ المال الموجود، خلاص، المال الموجود اللي هو العيني الحاضر، وإلا بطلت فائدة الحجر. فإذا باع، الآن يتكلم عن من؟ يتكلم عن السفيه، يتكلم عن السفيه المبذر لماله، لا أحسن، يتكلم عن المفلس، يتكلم عن المفلس الذي ارتكبته الديون. فإذا باع سلما أو اشترى في ذمته فليصح؟ قيل ضعيف، هناك وجه يقول لا، مثل السفيه، يبقى لا يصح تصرفه في الذمة. والصحيح من الأوجه صح الصحة، يصح التصرف في الذمة، إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك، فهو لم يضر بالغرماء، واضح؟ لم يقع ضررا على الغرماء، ليس فيه مفسدة. وكذا يصح طلاقه، طلاق المفلس، وخلعه أولى، لأنه تحصيل، الخلع تحصيل للمال. ويصح نكاحه واقتصاصه، اقتصاصه يعني أخذه للقصاص، وإسقاطه القصاص، يصح كل هذا التصرف يصح. لاحظ أننا عندنا نوعان من التصرف في الجملة، تصرف في الأموال وتصرف في غير الأموال. فنقول هذا المفلس منعه من التصرف في المال الموجود دون الذمة، دون ما كان في الذمة. اختصاص يعني هو يقتص، صح؟ اختصاص يعني هو يأخذ بالقصاص. لو ذلك، لماذا؟ لأنه لا تعلق لذلك بمال، هو من نوع من التصرف في المال، فلا تفويت على الغرماء، يعني لا تضيع على حق الغرماء، حق الغرماء موجود لم يمس. مسألة، لو أقر المفلس بعين، لاحظ انتبه، هو الآن سيقر بعين أو يقر بدين. الإقرار يعني الموافقة، أقر بعين، قال شخص لآخر لي عليك 1000 جنيه، قال نعم أقره على ذلك. خلاص، لو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر، قبل أن يحجر عليه، قبل أن يحجر عليه، فالأظهر قبوله في حق الغرماء قياسا على المريض. ما معنى قبوله في حق الغرماء؟ انتبه لهذه المسألة. المفلس عليه ديون للغرماء، هب أنه مثلا عليه ديون لشخص 2 3، خلاص، قبل أن يحجر عليه. جاء شخص رابع قال للمفلس أنا لي عليك 1000 جنيه، خلاص، دينا أو عينا، فأقر المفلس، المفلس قال نعم، فهل يزاحم هذا هؤلاء الغرماء؟ يزاحمهم بمعنى أنه يأتي معهم، يكون معهم من ضمن الغرماء، ولا لا؟ هو يقول هنا فالأظهر قبوله في حق الغرماء، إذن هو سيكون غريما له ضمن هؤلاء الغرماء، خلاص. فإذا قال هكذا قياسا على المريض، قياسا على المريض الذي ينفذ تصرفه في الثلث، المريض المخوف يعني. قال ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا يتهم. ضرره، ضرر ماذا؟ ضرر دفع هذا الإقرار، هو الآن أقر، فلما أقر كان هذا الإقرار في حق هذا الشخص أقوى من قضية الغرماء، فدفع الضرر هذا أكثر، واضح؟ منه في حق الغرماء فلا يتهم. يعني إيش؟ يعني لا يتهم المفلس بأنه أقر بهذا لأجل أن يقلل مال هؤلاء الغرماء، هذا هو الاتهام. قال والله هو أقر بالألف حتى يجعل هؤلاء لا يأخذون المال وحدهم وإنما يشاركوا هذا الرابع. فبناء على ذلك قال ما الذي يترتب على هذا؟ لو طلب الغرماء تحليفه ذلك، تحليفه على ذلك، طلبوا من مين؟ من المفلس أن يحلف، يحلف لماذا؟ لمقام التهمة، يحلف لمقام التهمة، لأنه لو امتنع لم يفد امتناعه شيئا. لو امتنع من الحلف هل يفيد هذا الامتناع شيئا؟ لا، لا يتأثر الحكم، إذ لا يقبل رجوعه. الآن هو لما يقر، المقر، تبه لهذه القاعدة في باب الإقرار، القاعدة تقول الإقرار في حقوق البشر لا يقبل رجوع، الإقرار في حقوق البشر لا يقبل الرجوع. فمن أقر لشخص بأن له عليه 1000 مثلا، الإقرار في حقوق البشر لا يقبل الرجوع بخلاف حقوق الله مبنى على المسامحة. أحسنت، لأن حق الله مبنى على المسامحة، أما حقوق العباد مبنى على هكذا، هذا هو الأصل. يبقى الإقرار في حقوق البشر لا يقبل الرجوع، ما يأتي يقول الله يكذب نفسه، يقول أقريت والآن أنا كاذب، نحن لا نقبل بخلاف الحدود حق الله عز وجل. فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه قال إذ لا يقبل، لا يقبل رجوع، وقيل لا يقبل إقراره، قيل وجه ضعيف. كأننا قلنا من البداية أنت أيها المفلس لا نقبل منك إقرارا بالمال، لأن الإقرار بالمال كأنك ستدفع مال، وهذا يضر بالغرماء، وهذا قيل ضعيف. وقيل لا يقبل الإقرار في حق الغرماء لأن فيه ضررا بهم، يعني بهؤلاء الغرماء، خلاص، ولأنه ربما واطأ المقر له، واطأ يعني اتفق، ربما يكون هذا متفق مع هذا المقر له، تعال واطلب مني بأن لك أو ادعي أن لك كذا وأنا أقر لك، مواطئ المقر والساحر. نعم المقر. المقر له. المقر له. له للمفلس. نعم. لا المقر له بهذا بهذا الدين. المقر له هو الشخص الثالث هذا. المقر له زي. المقر له اللي هو الذي ادعى أن له عينا أو دينا أو منفعة. قلت هذا كلام الشيخ تقي الدين هذا القول قوي. لاحظ قال قوي ولم يقل أقوى. فقوله قوي إثبات لقوته من حيث الدليل وليس إثبات القوة من حيث الدليل ترجيح له. فربما يكون القول هذا قوي والقول هذا قوي لكن هذا أقوى من هذا. تساوى في القوة لكن أحدهما أقوى من غيره أكثر قوة. قال هذا قوي ويؤيده أنه لو رهن عينا المفلس رهن عينا ثم أقر بها فإنه لا يقبل في حق المرتهن. الآن قال يؤيد هذا أن هذا المفلس لو قام برهن عين قام برهنه بأن أعطاه رهنا هذا نوع من التصرف ثم أقر بها أقر بهذه العين فإنه لا يقبل في حق المرتهن. يعني لا يقبل هذا الكلام في حق المرتهن أنه يقر له لأنه إقرار بمال من جزء من ماله يقر له يعني يعطيه له يعطي هذه العين له. واضح؟ كأن المفلس مثلا أخرج ساعته وهي مال هذا مال عين مالي أخرجها للمرتهن قال هذه رهن عندك الغرماء موجودون ثم أقر له بالساعة قال هذه الساعة لك على الدين. فهل يقبل هذا الإقرار للمرتهن؟ لا يقبل لأنه تصرف الآن تصرف في هذه وهي مال. وإلا فما الفرق لو قلنا أنه يقبل إقراره هنا كالتي سبقتها يبقى إذن لا فرق. يبقى إذن أنت تقول هنا لا يقبل في المرتهن لأنه تصرف وهناك إذا أقر بمال لشخص يقبل لا فرق. والفرق بتعاطيه ضعيف. واضح؟ تعاطيه أعتوى لا نعم المعاطاة. والفرق بتعاطيه تعاطي هذه الرهن أنه أعطاه الرهن ضعيف. والأحسن أن يقال إن كان المحجور عليه موثقا موثوقا ولا موثقا موثوقا موثوقا أيوة من عندي موثقا عندي بديني يعني بديني أيوة بديني عندي بدينه موثوقا عندي بدينه لا عندي مشكل بدينه بدينه صح موثوقا من جهة الديانة. إن كان المحجور عليه اللي هو المفلس هذا موثوقا بدينه يعني هو رجل دين ورجل صالح عدل قبل. وإن كان غير موثوق به وقد عرف منه الخديعة وأجل الأموال بها بالخديعة يعني فالمتجه عدم قبوله وتبقى القرينة مرجحة. وتبقى القرينة إيه؟ هي المرجحة في هذا الحكم. كأنه يقول إن كانت هذه حيلة يفعلها هذا الرجل من أجل أن يضيع حقوق الغرماء لا نقبل. وإن كان هذا توثيق كأنه رجل ثقة أقر بشيء دينا فإنه يقبل. والله أعلم. قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. الآن يتكلم عن تصرف المريض وقلنا أن تصرف المريض مرضا مخوفا يكون في حدود الثلث أما ما زاد على الثلث فإنه ممنوع. قال هنا بعدما نقص الديون عن هذه طبعا. قال وتصرف المريض في ثلثه جائز نافذ لأن البراء بن معروف رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ورده على ورثته. البراء بن معروف قبل موته كان مريضا فأوصى بثلث ماله خلاص فقبله صلى الله عليه وسلم ورد هذا المال على الورثة. يبقى إذا وصيته كانت مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. يبقى تصرف المريض في الثلث جائز ونافذ. قيل أنه أول من أوصى بالثلث، قيل هذا، فلو زاد على الثلث وله ورثة، مسألة تقول هكذا، هو زاد هذا المريض على الثلث وله ورثة، كيف عنده ورثة؟ يعني الآن مريض مريض وعنده ورثة، عنده أبناء بنات المريض، أب نعم للمريض، فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أو لا تبطل؟ قلنا أن الثلث جائز، لاحظ ما زاد على الثلث فيه خلاف، الراجح لا تبطل وإنما هي موقوفة، الراجح من هذا الخلاف أن الوصية غير باطلة وإنما هي موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت، فإن أجازوا الورثة صحت، صحت ما زاد على الثلث، وإلا فلا، إن لم يجيزوا قالوا لا لا نوافق، رد خلاص، رد ماذا؟ رد ما زاد على الثلث، أما الثلث فجائز نافذ، جائز نافذ، لماذا؟ لأنها وصية صادفت ملكه، هذه وصية صادفت الملك، الثلث هو يملك الثلث، فنقول في الثلث جائز لأنها وصية صادفت ملكه، وإنما صادفت ملك، صادفت ملك الملك المريض، يعني صادفت يعني وافق، وصية وافقت ملكه، يعني هو يملك هذا المال فأوصى به، أوصى بالثلث جاز، وإنما تعلق بها حق الغرماء، تعلق بها حق الغرماء إذا زادت، يعني ورثة، ورثة حق الورثة، ما شفت هذا صحيح، الورثة الشخص مشهور صواب الورثة، الغرماء خطأ، لأننا نتكلم عن المريض، وإنما تعلق بها حق الورثة فأشبه بيع الشخص المشفوع، كأنه يرجعك إلى الشفعة، قال في عقد الشفعة إذا كان اثنين متشاركان في شيء من عقار لا ندري طبعا على المشاع، هذا له نصف هذا له نصف، لا ندري على المشاع، وباع أحدهما نصفه، يقول تعلق حق المشفوع بهذا الشخص، الشق الصابي، الشخص، الشخص يعني الجزء أو النصيب، خلاص. الآن هذا في بيع الشركاء صح؟ نعم، في بيع الشركاء على المشاع، يعني كل مشاع ومنتشر صح؟ نعم، منتشر لا لا لا تجزئة فيه ولا تحديد فيه للأنصبة، لا تقدير فيه، تقدير لكنه ليس فيه تعيين، مشاع ما كانت مقدرا لكنه غير معين. نكمل. وقول الشيخ من بعده يعني موته، يعني من بعد موته، لذلك قال هنا تصرف المريض فيما زاد على الثلث موجود موقوف على إجازة الورثة من بعده، يعني من بعد الموت، من بعد أن يموت، خلاص. ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت. يبقى إذن إذا قام المريض، قام المريض بالتصرف فيما زاد على الثلث حال حياته فإنهم لا يقبلون الرد، تصرف الورثة الإجازة يعني الإمضاء، الرد يعني المنع، متى؟ يكون بعد موت المريض، بعد موته، أما قبل أن يموت لا إجازة ولا رد، إذ لا حق للورثة قبل الموت، فأشبه عفو الشفيع قبل البيع، أشبه يعني هذا يشبه عفو الشفيع، عفو الشفيع يعني عفى عن هذا البيع، عفى عنه خلاص، فإذا عفى الشفيع عن البيع جاز. قال الشفيع في الشفعة الشريك قال لصاحبه بيع، خلاص عفى عن الايه، عن البيع قبل البيع، خلاص يبقى يجوز البيع. وأيضا فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث عند الموت. إذا قلنا أن هذا الورثة هؤلاء الورثة لهم حق المنع في حال حياته، ويمكن أن يكون بعد الموت يتجدد وارث أو ينقص وارث أو يأتي من يحجبهم من يمنعهم من موانع الإرث، قد يصير الوارث غير وارث، والله أعلم. فرع حسن كثير الوقوع. هذا الفرع يقول إذا أجاز الوارث، أجاز الوارث هذا التصرف بعد موت المريض المخوف مرضه، أجاز، ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل، خلاص، وقد بان خلافه، ظهر لنا، بان يعني ظهر أن المال كثير، خلاص، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم. وارث الوارث، قول قول الوارث مع يمينه، لأن الأصل العدم، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم. إذ الأصل عدم العلم بالمقدار، بمقدار المال. مثال أن يوصي بالنصف، أوصى المريض مرضا مخوفا بالنصف فيجيز الوارث، ثم يقول ظننت أن التركة 6000 فسمحت بالألف. نعم بألف. كيف؟ قال أن يوصي بالنصف. عندك بالنصف؟ عندي. مثال أن يوصف، ثم يقول ظننت أن التركة 6000 فسمحت بألف. مثال أن يوصي بالنصف فيجيز الوارث، ثم يقول ظننت أن التركة 6000. طيب، على هذا المثال الذي أمامنا نقول أن هذا المريض مرض مخوفا، قال أوصيت بالنصف، نصف المال، خلاص. قال الوارث، قال الوارث لا مانع أنا أجيز هذه الوصية بعد الموت، ثم يقول ظننت، يقول الوارث ظننت أن التركة 6000، ظن أن التركة 6000 فسمحت بالألف. يقول مفروض يقول سمحت ب3000. نعم. سمح بالألف، يبقى أن يوصي بالسدس بقى. طيب. الآن وضحت لي الصورة. هو لما أوصى المريض بالنصف، عندنا الثلث يجوز بلا إذن، تصرف بالثلث يجوز بلا إذن، فأنا الآن عندي نصف، زيتوب ما في قلق في موجود فيه، بس يا أخي سليم أنا هذا تحتاج إلى حسبة. هو أوصى بالنصف، أهو النصف، نصف المال، هذه الوصية، هذا الموصي المريض الذي يوصي، عندنا الثلث هذا جائز بلا إذن، عندنا ما زاد على الثلث هذا جائز إذا أجاز الورثة، صح؟ هذه المسألة مفهومة الكلام ولا غير مفهوم؟ نعم مفهوم من البداية. هذا الرجل المريض مرض مخوف أوصى بالثلث جاز، ما زاد على الثلث الذي هو أكثر من الثلث نقول هذا الذي زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. فالآن هذا الرجل كان له من المال قارب 6000، هو زاد 1000 يعني، فهذه 6000 لو قلنا الثلث، ثلث 6000 كم؟ 2000 إذا لم يزد على 3000، فهذه 2000 جائزة بلا إجازة، بلا إجازة الورثة. يبقى من النصف، هو أوصى بالنصف، نصف 6000 كم؟ ربع. نصفها، لا 400 برضه. لا نص 6000. ها 300. 3000. 3000. صح؟ نعم. فالآن أخذنا منها 2000، هذه بلا إجازة. نقول هذا هو الثلث. يبقى من 3000 كم؟ هذه هي ما زاد على الثلث. عرفت؟ قال الوارث: والله أنا ظننت أن ما زاد على الثلث 1000. فقلت الآن ما في مشكلة، وافقت. إذا نزلنا من وجهة نظر هو ظن التركة هو 1000. لا مش التركة. وبعد له 6000. التركة كان 6000، ظن أن التركة 6000، فقال والله 6000. والرجل أوصى بالنصف، والرجل هذا أوصى بالنصف، له الثلث بلا كلام 2000، ويبقى 1000 هذا الذي. ولكن بهذه الجهالة يا شيخ، حتى لا يعرف من 6000 إذا جعلنا ثلث هو 2000، يعني هو ظن هو 1000 من 2000، عندنا 6000 ساعة عنده. صح. هو ظن الثلث هو 1000 ساعة. لا مش الثلث هو 1000، هو ليس له حق في الثلث هذا الوارث. نعم نعم، ليس له حق في الثلث، ولكن هو ظن هو الذي يخرج للصدقة هو ثلث. لا لا، هو رجل أوصى بالنصف. ايوه، أوصى بالنصف، فوصيته بالنصف نقول على قسمين. ايوه، فالنصف هذا الثلث جائز بلا اجازه الوارث، هذا ما يتكلم فيه الوارث. نعم. قال الثلث هذا لا اتكلم فيه، اللي هو الألفين. نعم. هذا لا اتكلم فيه. نعم. انا موافق عليه. الان يتكلم عن ماذا الوارث؟ يتكلم عن ما زاد على النصف، ما زاد على الثلث اللي هو الكم؟ الألف. هو لا يتكلم عن النصف كله، هو ما له شأن بالنصف. هو له شأن بما زاد على الثلث. يعني هو ظن هو 1000 يعني. فبان له 2000. لا مش فبان له 2000، اصبر. الآن هو ظن انه 1000. نعم. خلاص؟ فوجئ ان هذا الرجل لم يكن له التركة 6000، انما التركة كانت 60000. الوضع اختلف. فقلنا 60000، ثلثها 20000. وما زال على الثلث 10000. قال لا هذا كثير، انا ما كنت اعلم انها 10000، ما كنت انا اعلم انها 10، كنت اظن انها 1000، كنت بسيط، لكن الان 10000 كبير. هذا الذي يقول، هذا هو المثال الذي ذكره الشيخ. واضح؟ هذا المثال الذي ذكره الشيخ. نطلع المثال مره ثانيه ولا واضح؟ واضح يا شيخ. طيب. ثم يقول: ظننت أن التركة 6000 فسمحت، يعني وافقت بالألف، فبان أنها 60000 فلم أسمح ب10000. فإذا حلف هذا الوارث نفذت الإجازة فيما علمه وهو 1000، فيأخذه الموصى له مع الثلث. لاحظ، مع الثلث، والباقي للوارث. واضح؟ ووجهه لماذا فعلتم هذا؟ قلنا لأنه إسقاط حق عن عين، لأنه أسقط حقا عن عين. من هذا؟ هذا الوارث أسقط حقا عن عين في المال، فلم يصح مع الجهالة كالهبة. لماذا أنتم تصدقون الوارث؟ قال: لأنه إسقاط حق عن عين. إسقاط يعني إبطال، إبطال حق في مال معين، فلم يصح مع الجهالة، لا يصح هذا الإسقاط مع الجهالة كالهبة، كالهدية. خلاص؟ فلو أقام الموصى له بينة بعلم الوارث، الموصى له الشخص الذي أوصي له أقام شهودا أن هذا الوارث يعلم بقدر التركة، لزمت الإجازة، لزمت الإيه؟ الإجازة الأولى اللي هي كم؟ قال وافقت، فوافقت، إذن لابد أن يخرج 30000، 10000 بتضاف إلى 20000. واضح؟ مسألة أخرى. قال ولو قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه فقولا صورة المسألة. لاحظ أنه يقول صورة المسألة لأنه تصور المسألة فرع عن الحكم عليه. صورة المسألة أن يوصي بعبد لزيد من الثلث فيجوز الوارث، ثم يقول ظننت أن المال كثير فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسيرا فبان المال قليلا وأن العبد أكثر من التركة. خلاص، ولم أرضى بذلك، قال الوارث هكذا أنا لا أرضى بهذا. أو قال ظهر دين لم أعلمه، لم أعلم أن هناك دين على المورث، ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى مع يميني، فينفذ في الثلث وفي القدر اليسير الذي اعتقده، والصحيح أنه لا يقبل هنا، لا يقبل قوله هنا خلاص. وتلزم الوصية في جميع العبد. لماذا؟ ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي سبقتها؟ قال لأن الإجازة هنا في هذه الصورة الثانية وقعت بمقدار معلوم. واضح؟ هو أجاز عتق العبد، قال أجزت هذا الوصية بهذا العبد فأجاز في العين، وإنما جعل الجهل في غيره فلم يقدح في الإجازة. جعل الجهل في غيره، في الجهل في غير المقدار المعلوم، إذا كان الجهل في المقدار وليس هذا المقدار معلوم. وفي المسألة الأولى حصل الجهل في حصل وفي المسألة الأولى الجهل حصل فيما حصلت في الإجازة فيما حصلت فيه. عندي خطأ في الكتاب في الكلام. وفي المسألة الأولى يقبل قوله كالمسألة الأولى، أيوة، فينفذ في ثلث وفي قدر اليسير الذي اعتقده، صحيح. والصحيح وصحيح أنه لا يقبل هنا، وتلزم وصية في جميع العبد لأن الإجازة، لأن الإجازة هنا وقعت بمقدار معلوم، وإنما جعل الجهل في غيره، أيوة، فلم يقدح في الإجازة، يقدح في الإجازة. تمام. وفي المسألة الأولى الجهل حصل فيها فيما أيوة. حصلت وفيه الإجازة فيما حصلت فيه، صح؟ حصل فيما حصلت فيه الإجازة، هذا هو الخطأ. عندي خطأ أنا، فأثر فيها، صح كده، والله أعلم. نعم. قال وفي المسألة الجوء الأولى يعني في الصورة الأولى التي شرحناها هنا على السبورة، قال حصل فيما الجهل حصل فيما حصلت فيه الإجازة، بمعنى هو أجاز في الإيه؟ في التركة، فالجهل كان في عين التركة. أما في الصورة الثانية لم يكن جاهلا بالتركة، إنما جاهلا بمقدار قيمة العبد، هذا هو الفرق. فأثر فيها، يبقى أثر هنا الجهل أثر، فقلنا يقبل قول الوارث مع يميني. قال والله لم أكن أعلم أنها 10,000، أقول يقبل، يقبل قوله، قول الوارث، بخلاف هذه المسألة، والله أعلم. أما شيخ ما تصورت جيدا في نسبة العبد مع العبد، التركة موجودة، التركة معلومة، هو لم يشك في التركة، قال مات أبي، ويقول هكذا الوارث، مات أبي وترك عبدا، جميل، وترك قطعة أرض، هو يعلم التركة، أوصى أبي بهذا العبد، أوصى العتق يعني، أوصى به لرجل، قال أوصيت بهذا العبد أن يكون من نصيبك ولا من نصيبك كذا، خلاص. وهذا العبد لم يكن يعلم الوارث قيمته، ظن أن العبد قيمته رخيصة، قال يعني كنت 20 جنيه 1,000 جنيه، فبان له أنه كبير، قيمته كبير. نقول هنا لا يقبل قول، لا نقبل قول الوارث، لأن الجهل لم يكن في حقيقة التركة، هو كان يعلم التركة، وإنما الجهل في مقدار هذا العبد، قيمة العبد، خلاص. قال وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق. العبد مرهون بسيده، محبوس بحق سيده. قال العبد، قال الشارح العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح، خلاص لا يصح أن يشتري ولا يبيع، خلاص، ولأنه لا يمكن ثبوت الملك له، لأنه لا يملك، لأنه ليس أهلا للملك ولا لسيده بعوض في ذمته. يعني لا يمكن لهذا العبد الذي لم يؤذن له أن يشتري، يقوم العبد بالشراء، قال أشتري في ذمة سيدي، لا يملك هذا لأن سيده لم يأذن، لأنه لم يرضى بهذا، ولا في ذمة العبد. هو الآن ماذا يفعل؟ الآن يقول لك العبد هذا إذا لم يؤذن له، عندي صور، عندي عدة صور، أن يشتري العبد لنفسه، نقول ممنوع. طب أن يشتري لسيده، ممنوع. أن يشتري في ذمة سيده، ممنوع، لأن السيد لم يرضى. أن يشتري في ذمته هو، نقول ممنوع. فيقول تصرف العبد خلاص ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الأخذ. أحد العوضين، يقصد بالعوضين هنا الثمن والمثمن، الثمن والمثمن. فأنا حينما أبيع هذا القلم، هذا عوض، أبيعه بخمس جنيهات، فأقول هذا القلم بخمس جنيهات، يبقى هذا عوض وهذا عوض، خمس جنيهات. فقل أحد العوضين سيقع في يد من لا يلزمه، خلاص لا يلزم، غير من يلزمه الأخذ وهو العبد. العبد لا يأخذ، لا يأخذ السلعة ولا يأخذ المال. وقيل ضعيف، يصح تصرفه في الذمة لأنه متعلق بذمة العبد، فالعبد يشتري في الذمة، واضح؟ فيقول مثلا اشتريت هذا القلم بخمس جنيهات، سأدفعها لك في ذمتي بعدين. ماذا سيدفعه إذا عتق، إذا صار حرا؟ قال الإمام، قال ولا حجر للسيد على ذمته، واضح؟ قال الإمام لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم. لا احتكام يعني ليس له حكم، لا احتكام يعني ليس للسادة حكم على العبيد في الذمة، حتى لو أجبر عبده على ضمان أو شراء متاع في ذمته لم يصح. حتى لو أجبر عبده، هو السيد قام بإجبار العبد على الضمان، قال أيها العبد كن ضامنا، لا يلزمه، قال أيها العبد اشتري هذا المتاع في ذمتك أنت الذي تدفع ثمنه، لم يصح. وهذا القول نسبه الماوردي والقاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله إلى الجمهور، جمهور الشافعي، أنه لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم، خلاص لا احتكام لهم على ذمم عبيدهم، وهذا خلاف ما ذكره صاحب المتن. فعلى الراجح يسترد البائع المبيع سواء كان في يده، يعني في يد العبد، أو في يد السيد، يسترد المبيع. طب والثمن؟ الثمن لم يدفع بعد، لأن الثمن في الذمة، الثمن لم يدفع بعد لأن الثمن في الذمة، في ذمة العبد، خلاص. أو باعه العبد، حتى لو قام العبد ببيعه لأنه باق على ملك مالكه، يبقى المالك مالك لهذه السلعة التي خرجت من يده إلى العبد، حتى لو قام العبد ببيعه لآخر، نقول للمالك الأول أن يستردها. لماذا؟ لأن هذا العبد لا يصح شراؤه ولا يصح بيعه، واضح؟ لأنه لم يصح البيع. طيب مؤنة الرد، يعني نفقة الرد، الآن أنا بعت للعبد وقام هذا العبد ببيع هذه السلعة في بلد أخرى، وإذا أردت أن أنقل هذه السلعة إلي مرة ثانية نحتاج إلى نفقات شحن وغير ذلك. قال: ومؤنة الرد على من في يده العين، على الذي أخذ اشتراه من العبد. واضح؟ مفهوم هذا؟ في يده العين، هو يمكن عبد، يمكن عبد، يمكن العبد، يمكن رجل آخر، يمكن السيد. لماذا؟ فلو تلفت في يد العبد لازمه الضمان، وتعلق الضمان بذمته، تعلق الضمان هنا بذمة الايه؟ بذمة العبد. واضح؟ والقاعدة حتى لا يطالب إلا بعد العتق. إذن الآن إذا قلنا أنه إذا تلف، تلف هذا الشيء، أنا بعته السيارة للعبد وتلفت هذه السيارة في يد العبد، نقول ضمانها على العبد، في ماله ولا في ذمته؟ في ذمته، في ذمة. خلاص؟ حتى لا يطالب إلا بعد العتق، لأنه وجب برضا صاحب الحق ولم يأذن فيه السيد. وجب برضا صاحب الحق. من هو صاحب الحق؟ الذي باع. خلاص؟ يبقى وجب التلف برضا صاحب العق الذي باع، الذي باعه. ولم يأذن فيه السيد، يعني لم يأذن السيد في بيعها، في شراء هذا العبد، لم يأذن فيه. القاعدة المقررة، والقاعدة المقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده أن ما يلزمه بغير رضا مستحقه كالمقصود يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته في الأظهر، وما لزمه برضا المستحق فإن أذن فيه السيد كالصداق تعلق بالذمة. يعني فرق برقبة وبذمة. سأقول لك الآن، يتكلم عن إتلاف العبد. خلاص؟ العبد هذا إذا قام هذا العبد بإتلاف شيء، إهلاكه، خلاص، كسره، فنقول إذا أتلف هذا العبد هذا الشيء، عندنا أحد أمرين: الأمر الأول أن يتلفه العبد أو يتلف هذا الشيء تحت يده، تحت يد العبد، ولكن بغير رضا مستحقه، بغير رضا مستحقه. مثل ماذا؟ مثل عبد جاء وأخذ السيارة من شخص وكسرها، وصاحب السيارة لم يعطيها له، يبقى هذا بغير رضا مستحقه، صاحب الحق لم يرضى، لم يرضى صاحب الحق بهذا الأخذ ولم يرضى بهذا الإتلاف. جميل. نقول في هذه الصورة التي لم يرضى فيها فإنه يتعلق برقبته، برقبة العبد. ما معنى التعلق بالرقبة؟ نقول أنه يضمن السيارة، يدفع ثمنها، لكن لما يصير حرا. هذا هو التعلق بالرقبة. بعدين التعلق بالرقبة يعني تعلق الضمان في الذمة بعدين لما يصير حرا. الآن لا يدفع شيئا، هذا هو التعلق بالرقبة. يبقى التعلق بالرقبة هو عدم الدفع حالا، إنما الدفع مآلا بعدين، هذا هو التعلق بالرقبة. بخلاف ماذا؟ بخلاف ما إذا لزمه برضا المستحق. قال شخص لعبد لم يأذن له في البيع سيده، قال: يا شيخ خذ هذه السيارة، بعتك هذه السيارة. يبقى صاحب السيارة قدم السيارة عن رضا للعبد، قال: تفضل بعتها لك. قال: سأدفع لك الثمن في الذمة. قال: ماشي. ثم قام هذا العبد بتكسير هذه السيارة، كسرها، خلاص. فلما كسرها يقول له صاحبها، صاحب السيارة: أين السيارة؟ قال: أتلفتها. هنا يتعلق الضمان بعينه، بعين العبد، خلاص، يتعلق الضمان بإيش؟ بعين العبد. خلاص، إلا إذا كان سيده أذن له فيه، خلاص سيده أذن له في الشراء فيتعلق بالذمة، فإن أذن فيه السيد كالصدق تعلق بالذمة، وإن لم يأذن فيه السيد تعلق بذمته فقط لا بالكسب ولا بالرقبة. واضح؟ مفهوم هذا؟ يبقى عندي فرق بين مسألتين، أن صاحب الحق أعطاه للعبد برضا، أو صاحب الحق أعطاه للعبد بغير رضا، أو أخذه العبد بغير رضا. إن أعطاه برضا نقول إن أذن فيه السيد خلاص، يعني أذن السيد للعبد أن يشتري، تعلق بالذمة، تعلق بالذمة يعني بذمة الإيه؟ العبد. والكسب يبقى نقول أن العبد عليه أن يعمل ويسد، يعمل ويسد، يعمل يبقى ذمة والكسب. وإن لم يأذن فيه السيد، يعني السيد لم يأذن له في التجارة ولم يأذن له في الشراء، يبقى نقول في هذه الحالة تعلق بذمته فقط، بذمة العبد. ما معنى بذمته؟ يعني نقول أنه يجب على العبد أن يسدد هذا المال في الذمة، في الذمة يعني ينبغي عليه أن يسدده كلما سمحت الفرصة. ليست القضية مرتبطة بالرقبة، انتبه، في الصورة الأولى كنا متعلق برقبته يعني لما يكون حرا، هنا متعلق بذمته يعني قبل أن يكون حرا. خلاص، يبقى تعلق بذمته فقط لا بالكسب لأنه لم يأذن فيه سيده، ولا بالرقبة. واضح؟ فهمت هذا ولا فهمت؟ وعلى هذا يحمل كلام الشيخ، يبقى على هذا يحمل كلام الايه؟ كلام الشيخ أنه تصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، يبقى تصرفه يكون في الذمة يتبع به إذا عتق، إن تصرف تصرفا ها برضا المستحق ولم يأذن فيه السيد. واضح؟ يبقى يحمل الكلام على هذا، برضا المستحق ولم يأذن فيه السيد. واقتراض العبد كشرائه في جميع ما مر، يبقى كل الذي مر في الشراء نقول اقتراضه يعني أخذه المال قرضا مثله، لأنه عقد معاوضة مالية فكان كالشراء، لأن القرض عقد معاوضة، عقد معاوضة، ويأخذ المال الآن ويسده بعدين فهو معاوضة، فكان كالشراء. وإن أذن له السيد في التجارة صح التصرف، يعني صح التصرف بالإجماع قاله الرافعي. يبقى إذا أذن السيد له أن يتصرف يصح تصرفه بالإجماع قاله الرافعي، ويكون التصرف على حسب الإذن، أذن له في البيع يبيع فقط، أذن له في الشراء يعني يصير وكيلا. والله أعلم. بهذا أنا شيخ باب الحج.